ضغط على الفرامل لتوقف فوري، ولكن صخرة ثانية ارتطمت بالواقية الزجاجية. رأى العياشي شكلا عنكبوتيا يرتسم على الواقية. طوال السنوات التي سلك فيها تلك الطريق لم يتعرض لأذى. لما توقفت الشاحنة بالكامل نزل يحاول أن يرى من ألقى بالحجرين. السيارة التي تجاوزها ما زالت مكانها على بعد 20 مترا. لم يرصد أي حركة من حولها. السكون يعم المكان إلا ما كان من هادير محرك الشاحنة. ثم سمع صفيرا. الشاب الذي يساعده في تجارته جاء ووقف بجانبه. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون. ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. بائع البطيخ. ركن العياشي شاحنته المحملة بالبطيخ بجوار شاحنة حملت أكياسا من القمح والشعير. الحركة نشيطة اليوم في السوق الأسبوعي لابن وليد. متسوقون من تونات ومن القرى المجاورة. علت أصوات الباعة ينادون ببضاعتهم. تتداخل الأصوات، وفلاحون محليون جاءوا يعرضون منتوجات لهم لم تكن بكميات كبيرة، ولكن العارفين بها يتهافتون عليها. مضى العياشي إلى المقهى الذي اعتاد منذ سنوات على أن يأتي منه ببراد الشاي. بالنسبة لهذا الخمسيني المنحدر من تونات، فإن ذلك يبقى شرطا ينبغي استيفاؤه قبل مباشرة عملية البيع. يعلم أن الساعات الأولى من ساعات السوق الأسبوعي لا يخصصها المتسوقون لشراء البطيخ، ولكنه مطمئن إلى أن بطيخاته ستباع تباعا ولن يبقى منها سوى القليل. وضع براد الشاي والكوب ومضى إلى بطيخة صفراء، أخذها بيسراه وبيمناه، أمسك بمدية كانت تلمع تحت ضوء الشمس، ثم شطر البطيخة نصفين. حرص على أن تبقى البذور مكانها. من الداخل يوحي لونها بأنها حلوة. عرض شطري البطيخة، رشف من كأس شايه رشفة سمع لها صوت، ثم رفع صوته مناديا ببضاعته. لم يكن يوم السوق ذاك يختلف عن سابقيه. نحن الآن في أواخر يوليوز من العام 2007. في السوق عدد من أبناء الجالية المغربية في الخارج. يعرف العياشي العديد من الناس في سوق بني وليد الأسبوعي الذي صار يرتاده باستمرار منذ سنين، يغير بضاعته وفق المواسم والفصول. جاء الشاب الذي يساعده ونصب الميزان على صندوق خشبي غطت جوانبه أوساخ جعلته مسودا. مع وزن 5 كيلوغرامات وضع وزنين من كيلوغرام واحد وصخرة لا يعلم زينتها سواه، يقول إنها تزن كيلوغرامين. عادة لا يسأله أحد. كانت الساعة تقترب من 10:30 لما وقف عند شاحنته رجل يعتمر قبعة صيفية بياضها مشرب بصفرة. اختار 3 بطيخات وناولها العياشي الذي أمر مساعده بأن يزنها. قبل أن ينطق بما وزنت ظل يراجع مجموع الأوزان. في تلك الأثناء فاجأه الرجل ذو القبعة الصفراء. وتلك الصخرة كم تزن؟ أجابه العياشي بأنها تعادل 2 كيلوغرامين. ولكن الرجل فاجأه بأنه لا يثق فيما يقول، وإنه يفضل أن توزن البطيخات بالأوزان القانونية المتداولة. قلت لك يا أخي إن الحجر يزن 2 كيلوغرامين. لا، أنا أريد الأوزان القانونية. اكفهر وجه العياشي ولم يستسغ أن يجادله الرجل، هو لم يتعود على ذلك. رد بصوت عكس حالة الغضب التي انتابته: لن أبيعك البطيخ، ما رأيك؟ لا، بل ستبيعني البطيخ وستزينه بالأوزان القانونية. أنا لا أعترف بحجرك هذا. توقف عدد من المتسوقين يدفعهم فضولهم إلى ترقب ما سينتهي إليه الجدال. تدخل بعض التجار يحاولون تهدئة الأمور. في النهاية انصرف الرجل دون أن يشتري بطيخا، وتحرك الفضوليون. باقتراب العصر كان أغلب التجار يجمعون ما لم يبع من بضاعتهم استعدادا للرحيل. السوق لن يلبث أن ينفض. لم يكن قد بقي في شاحنة العياشي الكثير من البطيخ، فقد باع من حمولته ما يقارب 3/4. لولا تلك اللحظات من الغضب لعد ذلك اليوم من بين أحسن أيامه في السوق الأسبوعي لابن يوليد. لما غادر العياشي والشاب الذي يساعده السوق، كان أغلب الباعة قد انصرفوا. لما اقترب من الجسر لعبور نهر ورغة، لاحظ وجود سيارة متوقفة على جانب الطريق. كان الوقت يقترب من المغرب، لم يكن هناك أحد، ولما صار بمحاذاتها لم يظهر له أحد. لما اقترب من الجسر كانت سرعة الشاحنة في حدها الأدنى، وفجأة سمع حجرا يرتطم بمقصورتها. ضغط على الفرامل لتوقف فوري، ولكن صخرة ثانية ارتطمت بالواقية الزجاجية. رأى العياشي شكلا عنكبوتيا يرتسم على الواقية. طوال السنوات التي سلك فيها تلك الطريق لم يتعرض لأذى. لما توقفت الشاحنة بالكامل نزل يحاول أن يرى من ألقى بالحجرين. السيارة التي تجاوزها ما زالت مكانها على بعد 20 مترا. لم يرصد أي حركة من حولها. السكون يعم المكان إلا ما كان من هدير محرك الشاحنة. ثم سمع صفيرا. الشاب الذي يساعده في تجارته جاء ووقف بجانبه. ثم جاء حجر آخر وارتطم بالواقية الزجاجية. سيكتشف بعد أن يصل مسرعا أن الحجر اخترق ذلك الشكل العنكبوتي الذي رسمه الحجر الذي سبقه. لم يعد هناك من شك، هناك من يستهدفهم. من تحت مقعده أخرج هراوة لف طرفها بسلك حديدي غليظ. الذي يساعده أمسك بمدية، وفجأة ظهر 3 أشخاص من جانب النهر. خرجوا من بين أشجار الزيتون. منظرهم لا يطمئن. محرك الشاحنة يواصل الدوران. دعا العياشي مساعده إلى الركوب. تسلق الشاحنة وأغلق الباب. وسع الثقب الذي أحدثه الحجر حتى تكون الرؤية أوضح، وانطلق. كان 3 قد وصلوا إلى الجسر. حاول العياشي أن يبتعد بأقصى ما يتيحه المحرك من سرعة، ولما صار على بعد 2 كيلومترين قرر التوقف. في تلك الطريق حسب ظنه لن يجرؤ أحد على مهاجمته. أزال الزجاج المتشظي. لعل مساعده لم يره خائفا من قبل. وقبل أن يستأنف الطريق لاحظ العياشي سيارة قادمة أضواؤها كثيفة تبدو مسرعة. لما صارت بمحاذاته ظن أنها السيارة نفسها التي تركها قبيل عبور جسر واد ورغة. تساءل، هل هي سيارة أولئك 3 الذين يظن أنهم من اعتدوا عليه؟ في كل الأحوال قرر ألا يتوقف إلا حين يصادف دورية للدرك. يتحمل الهواء البارد الذي يخترق المقصورة اختراقا. مر بمحاذاة ابن كرة عشاء. كان يحاول أن يقيم رابطا بين الاعتداء الذي تعرض له وأشياء قد تكون حدثت له من قبل. لا يذكر أن له خلافا مع شخص أو أشخاص يجعلهم يعتدون عليه بمثل ما حدث. ذكره مساعده بالرجل الذي رفض استعمال الحجر لزينة البطيخ، ولكن الرجل انصرف وانتهى الأمر. ما حدث بينهما من خلاف من الأمور التي كثيرا ما تحدث. قرر أن يتوقف بزريزر ليسلم معارف له هناك بضاعة كانوا قد طلبوا منه إحضارها. يعلم أنهم لم يناموا بعد. في ليالي الصيف يحلو السمر. في مدخل زريزر شاهد مرة أخرى تلك السيارة التي بدأ يشك الآن بأنها للذين اعتدوا عليها. أكد له مساعده أنها هي. تجاوزها ومضى إلى منزل معارفه الذين ألحوا عليه في قضاء بقية الليل. حكى لهم ما تعرض له، وفي سياق حديثه أتى على ذكر تلك السيارة التي صادفها 3 مرات في طريقه من بن وليد إلى زريزر. نهض مضيفه وطلب منه أن يمضي لمعاينة السيارة التي يشك في أمرها. أركبه معه. كانت السيارة هناك، على قطعة ورق أخرجها من جيب قميصه سجل الأرقام المكتوبة على لوحتها المعدنية. كانت سيارة مرقمة في فاس. طمأنه بأنه سيعرف صاحبها. أمضى الليل في الزريزر، وكان عليه أن ينطلق باكرا إلى تونات لإصلاح ما لحق شاحنته من أضرار. الرجل الذي استضافه له قريب مسؤول في مركز الدرك بتونات، هاتفه وبلغه بأمر تلك السيارة التي يشك العياشي في أنها لأشخاص اعتدوا عليها. التحريات التي قامت بها مصالح الدرك أفضت إلى أن اللوحات المعدنية التي تحملها تلك السيارة زائفة وتعود لسيارة تحطمت في حادثة سير ولم تعد صالحة للاستعمال. تم الإمساك بصاحب السيارة الذي ادعى بأنه اشتراها من تاجر سيارات مستعملة في فاس. كان لافتا للانتباه أنه يصر على ما يقول، بيد أن المعلومات التي في سجلات وزارة النقل تفيد بأن السيارة في ملكه منذ عدة سنوات، وأنه يتعمد وضع لوحات معدنية زائفة. كانت حالة الرجل الذي يدعى بشت الحماص تقتضي تعميقا للبحث، وسرعان ما تبين أنه من ذوي السوابق، وأنه يركز نشاطه على اعتراض سبيل السيارات والشاحنات في الطرق المعزولة، ينهب ما يكون معهم من مال أو متاع. لم يصمد طويلا وكشف عن شريكين له. اعترف بأن تلك المجموعة هي التي ألقت بالحجارة على شاحنة العياشي. اعترف أيضا بأنه مع شريكيه كانوا يقومون بسرقة السيارات وتفكيكها وبيعها قطع غيار لرجل من غفساي. لما تم تقديم الثلاثة للنيابة العامة كان في ملفاتهم ما يكفي من حجج واعترافات. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.